يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا في طريقي أقابل من يدخن وهم كثير يدخنون أمامي، فهل يجب أن أنكر عليهم جميعا مع العلم أن في ذلك مشقة علي؟ إذا كان في مشقة عليك فالله ما كلفك بهذا، يبي كل واحد توقفه وتقول شيء، أما أنك ترجو أنه يقبل أو ما المدخنين ما هم سهيرين واحد أو اثنين ولا هذا طيب، أما مدخنين سهيرين بكثرة هذا ما يجدي شيء، هذا ما يجدي شيء. نعم.